بنعمة واحدة من نعمه أرسل إلينا خاتم رسله وأنزل عليه أفضل كتبه ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. بداية أرحب بجميع الإخوة والأخوات في هذه الدفعة الخامسة للمرحلة الأولى من دورة الإمام ابن جرير لتعلم التفسير، فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد أنبيائه ومصطفاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سنتعلمه في هذه الدورة من العلم النافع الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة. بداية هذا هو اللقاء التمهيدي للمرحلة الأولى في دفعتها الخامسة من هذه الدورة، ولا يخفى على جميعكم أهمية تعلم أو أهمية علم التفسير، فهو علم من أشرف العلوم لتعلقه كتاب الله عز وجل، وهو الأساس لفهم الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم أن الله عز وجل ما أنزل كتابه إلا ليعمل به، وهذا العمل الذي أنزل الله عز وجل من أجله الكتاب ليعمل به في حياة الإنسان الشخصية وحياة العامة وعلى جميع النواحي الحياتية لا يمكن أو لا يتحقق إلا بمعرفة معاني هذا الكتاب. من أجل ذلك كان هذا العلم علم التفسير ليتعلم من خلاله معاني أو ليتعلم من خلاله مراد الله عز وجل بكلامه أو قريبا من مراده سبحانه وتعالى حتى يعمل بما أنزل. وعلم التفسير هو باختصار معرفة معاني كلام الله عز وجل، معرفة معاني كلام الله عز وجل. والواقع أن هذا العلم يحجم عنه كثير من طلاب العلم أو كثير حتى من المهتمين بالعلوم، وذلك أو السبب الأكبر في هذا عدم وجود منهجية واضحة لتعلمه. فتجد الكثيرين مثلا يبدأ يقرأ في أخيار كتابا في التفسير، ربما يهتم بعض النواحي التي يميل إليها، نواحي بلاغية وغيرها، ويبدأ في القراءة فيه يعني قراءات مقتطفة يسيرة، ثم لا يلبث إلا أن يحجم ويترك القراءة وأتعلم في هذا العلم الشريف. من أجل هذا كانت فكرة هذه الدورة منذ قرابة من 3 سنوات أقيمت بفضل الله عز وجل، وقسمت إلى 3 مراحل على التدريج لتكون مفيدة لطالب العلم وليدرس هذا العلم دراسة مؤصلة تدريجية كما كان يفعل ساداتنا من العلماء السابقين. فإنه كما قيل إن طعام الكبار هو سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار، وكما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن عند قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. من أجل هذا كله كانت هذه الدورة مقسمة إلى 3 مراحل، وسنعرف في هذه الكلمة السريعة أو في هذا اللقاء التمهيدي بالمراحل لهذه الدورة، المراحل 3 هذه الدورة، ثم نعرج على طريقة السير والدراسة في هذه المراحل 3، ثم بمشيئة الله عز وجل يكون البدء من الغد في الدراسة التطبيقية. هذه الدورة سميت بدورة الإمام ابن جرير تيمنا باسم عالم من أعلام التفسير، هو كما سماه كثير من العلماء المؤرخين شيخ المفسرين، وكتابه هو أفضل كتاب أو أعظم كتاب ألف في هذا العلم الشريف، فتيمنا باسمه كانت هذه الدورة. أول ما يجب على طالب علم التفسير أن يتعلم معاني الكلمات القرآنية، معاني الكلمات فقط، يعرف الكلمة ومعناها، ثم يتعلم المعنى العام للآية. إذن الخطوة الأولى في تعلم هذا العلم معرفة معاني المفردات ومعرفة المعنى العام للآية من خلال هذا. والمرحلة الأولى من الدورة تهتم بهذا الجانب، فالدراسة فيها لها كتابان، كتاب يهتم بمعرفة المعاني الكلمات وهو كتاب السراج في غريب القرآن في فضيلة الدكتور محمد الخضيري حفظه الله، والكتاب الثاني هو كتاب المختصر في التفسير. لماذا كان خيار هذين الكتابين؟ أقول يعني هو الهدف من هذه المرحلة كما قلت معرفة المعاني، معاني المفردات. أرجو أن يعني هذه أنا سأذكر بعض الأمور في نقاط، لكن أرجو أن تثبت لديكم، هو أن الهدف من هذه المرحلة الأولى معرفة معاني الكلمات، تعرف كلمة كذا معناها كذا، كلمة مالك معناها كذا، الصراط معناها كذا، يخادعون معناها كذا. ثم الهدف الثاني معرفة المعنى الإجمالي للآية، وهذان الهدفان يمكن تحقيقهما من خلال كتب كثيرة. فالكتب المؤلفة في غريب القرآن أو في معاني القرآن كتب كثيرة جدا، منها مثلا من المتقدمين كتاب أبي داود السجستاني، كتاب مفردات الراغب الأصفهاني وهو يعتبر من أهمها كتاب الراغب، ويوجد كذلك كثير من الكتب المؤلفة حديثا في معرفة الغريب، تسمى بكتب غريب القرآن، والمقصود بالغرابة هنا يعني الكتب الكلمات التي لا يظهر معناها، والمؤلفون في هذا العلم يعني يتفاوتون، فالغريب عندهم غريب نسبي، فالمؤلف ينظر في كتاب الله عز وجل والكلمات التي يرى أنها قد تغيب عن بعض الناس يتكلم عليها. فالمقصود أن الغريب هو أمر نسبي، لذلك تتفاوت الكتب المؤلفة في الغريب، بعضها تكون كلماته كثيرة، بعضها تكون كلماته قليلة. فالشاهد من هذا كله أن هذين الهدفين اللذين جعلناهما للمرحلة الأولى يمكن تحقيقهما من خلال كثير من الكتب المؤلفة في غريب القرآن والمؤلفة في المعنى الإجمالي للآيات. لكن من خلال نظرة عامة في هذه الكتب المؤلفة وجدنا أن كتاب غريب القرآن للدكتور الخضيري يعني كتاب جيد ويحتوي على معظم الكلمات الغريبة، فلذلك كان اختياره. أما الكتاب الثاني فهو كتاب المختصر في التفسير، وهو يهتم بالمعنى الإجمالي للآية. يعني لو فتحتم الكتاب من خلال الروابط التي أرسلت لكم تجدون أنه يذكر المعنى الإجمالي، لا يقول كلمة كذا معناها كذا، وإنما يتكلم عن معنى الآية بشكل عام. وهذا هو كما قلت هذه هي الخطوة الأولى لطالب علم التفسير، أن يعرف المعنى المعاني الكلمات الغريبة بمفردها، ثم يعرف المعنى الإجمالي للآيات أو للآية. مفهوم هذا؟ طيب، كتاب غريب القرآن، كتاب السراج في غريب القرآن للدكتور الخضيري، طريقتنا فيه أن يحفظ حفظا كما تحفظون أسماءكم، أن يحفظ حفظا، وهذه هي الطريقة الصحيحة لإتقان معاني الكلمات الغريبة، فيحفظ الكتاب حفظا. وأما الكتاب الآخر فالمطلوب منكم قراءته قراءة تفهم وقراءة مذاكرة، مع الاهتمام بحفظ مقاصد السور و أسباب النزول التي يذكرها المؤلفون. وطبعا كتاب المختصر قام على تأليفه جماعة من المتخصصين في التفسير بإشراف مركز تفسير للدراسات القرآنية، والكتاب متوفر كثيرا على الإنترنت باللغة العربية وترجم إلى عدة لغات لعلها تكون متوفرة كذلك قريبا على شبكة الإنترنت، يعني ترجم إلى الإنجليزية، إلى الفرنسية، إلى الألمانية، إلى أردية، إلى كثير من اللغات، يعني لأن بعض الطلاب أو بعض الطالبات لا يجيدون العربية فيمكن لهم أن يستعينوا بهذا إذا توفر على شبكة الإنترنت، لكن إلى الآن لا أعلم أنه قد توفر. المتوفر الآن هو المكتوب باللغة العربية فقط. فأقول المطلوب منكم حفظوا كتاب الغريب ثم فهموا كتاب المختصر. وطريقتنا في الدورة أننا نسير مع الكتابين بالتوازي بعد صلاة الفجر يوميا ينزل لكم الجدول فيه الأوراد المقررة خلال الأسبوع، يعني ينزل لكم جدول فيه أيام الأسبوع وتحت كل يوم المقدار المقرر قراءته في هذا اليوم من كتاب المختصر والمقدار المقرر حفظه من كتاب غريب القرآن، من كتاب السراج في غريب القرآن. فأنت يعني أنتم لا تتعبون، فقط أنت تتابع المجموعة على الواتساب وينزل المشرف عند مجموعة الطلاب أو المشرفة عند مجموعة الطالبات تنزل الجدول فيه أيام الأسبوع وفيه تحت كل يوم المقدار المقرر من كتاب السراج والمقدار المقرر من كتاب المختصر. وكما قلت كتاب السراج تجدونه الكلمات ومعناها، والمطلوب منكم حفظ هذه الكلمات. ثم كتاب المختصر وكما قلت يقرأ ويذاكر مذاكرة جيدة. هذا بخصوص المقررات، وهذا بخصوص أهداف هذه المرحلة والمقررات التي جعلناها لتحقيق هذه أو لتحقيق هذين الهدفين. فأعود أكرر أن الهدف من هذه المرحلة وأن هذه المرحلة الأولى من الدورة لها هدفان رئيسان. الهدف الأول معرفة معاني غريب القرآن، الهدف الثاني معرفة المعنى الإجمالي للآية. أنا أكرر وأؤكد على هذين الهدفين وهذه النقاط حتى لا يتشعب أو لا يتشتت الطالب. يعني الذي نريده منك الآن فقط هو حفظ الكلمات الغريبة ومعرفة المعنى الإجمالي دون الخوض في أي أمور أخرى، لأن أنا أعرف الكثير يكون مولعا بمسائل بلاغية مثلا، بالنكات، بالأمور المتشابهة، بكذا وكذا. فأنا أقول في هذه المرحلة دعك من هذا تماما، فقط نريد التركيز في معرفة المعاني الغريبة للآيات للكلمات، ثم في معرفة المعنى الإجمالي للآية عموما دون الخوض في أي تفصيلات فقهية أو نحوية أو بلاغية أو نكات أخرى بتاتا، لأن هذه الأمور تقطع على طالب العلم أو على طالب هذا العلم طريقه وتعيقه عن الإكمال في هذا العلم. وإن كما قلت الدورة مقسمة إلى عدة مراحل، وكل مرحلة لها أهداف معينة ولها كتب معينة مقررة حتى يكتمل بناء طالبي بطريقة صحيحة في هذا العلم، ولا يكون سيره هكذا عشوائيا يأخذ من كل صورة معلومة ومن كل علم يعني طرفة أو نقطة. هذا يعني لا يبني طالب العلم، إنما الذي يبنيه هو الطريقة والمنهجية الصحيحة للسير في أي علم عموما وفي هذا العلم خاصة، لقلة المناهج أو لعدم استيفاء المناهج الموجودة لمسائل ومراحل هذا العلم الشريف المبارك. هذه المرحلة الأولى جعلنا لها مستويين دراسيين، يعني سنة دراسية كاملة يكون فيها تقسيم للورد، يكون فيها مراجعات، يكون فيها اختبارات كل 10 أجزاء، يكون هناك اختبار تحريري في الأجزاء التي فاتت. ثم بعد إكمال الكتابين يكون هناك اختبار شفوي، ونبه إلى أن الاختبارات التقويمية كل 10 أجزاء تحفظ في ملف الطالب، ثم يحسب منها نسبة معينة في نهاية الدورة، وعند تخرجه يكتب له التقدير شاملا للاختبارات التقويمية كل 10 أجزاء، ويضاف إليها نسبة الاختبار النهائي الذي يكون تحريريا في كامل الكتاب، في كامل كتاب غريب، في كامل كتاب السراج. طبعا الاختبارات فقط تكون في كتاب السراج لأنه هو الذي نريد منكم حفظه، وإنما ولا تكون في المختصر، وتكون بعض الأسئلة الخاصة بالنزول أو الأمور العامة يعني التي يمكن أن يعبر عنها الطالب بطريقته. أما كتاب السراج فيحفظ كما هو تماما، ويكون فيه الاختبار، اختبارات التقويمية والاختبار النهائي شفويا وتحريريا. وكما قلت يعني وضعنا لهذه المرحلة سنة كاملة حتى يتمكن الطالب من إتقان المعاني ومن إتقان معرفة المعنى الإجمالي للآية من خلال التكرار والمراجعة والاختبارات والمتابعة عبر مجموعات الدورة، مجموعة خاصة بالأخوات والمجموعة خاصة بالإخوة كذلك. وكما قلت سينزل لكم الجدول تقريبا مثلا 4 صفحات من كتاب السراج، وبعض وقدر كذلك من كتاب المختصر، يعني كل الأمور مرتبة ومنظمة ستنزل لكم، ويعني ستسيرون عليها بمشيئة الله عز وجل. هذا بخصوص المرحلة الأولى من الدورة من حيث الأهداف والمقررات وطريقة المذاكرة أو طريقة السير في الدورة. طبعا طريقة حفظ الكلمات يعني أظن الله أعلم أن الكثير منكم أو كل واحد منكم يعرف طريقة معينة تريحه، إما أن يكتب المعاني مثلا في دفتر أو كشكول أو أنه يكررها. المهم يعني أن كل واحد يستخدم طريقته لتثبيت وحفظ الكلمات بأسلوبه وبطريقته. طيب هذا بخصوص المرحلة الأولى. ثم عندنا في المرحلة الثانية من الدورة، كما قلت الدورة 3 مراحل، المرحلة الأولى مضى الكلام عليها، ثم المرحلة الثانية، ونكون يعني قد نخطو خطوة متقدمة بطالب في هذه المرحلة. فبعد أن عرف معاني الآيات أو معنى الآية إجماليا وعرف معاني الكلمات الغريبة للآية، نتقدم به خطوة أخرى فندرسه، أو يكون من ضمن الأهداف معرفة الأقوال في الآية. يعني أنتم عندكم مثلا كتاب الكتب مقررة في المرحلة الأولى هي تعتمد على قول واحد في الآية. نعلم أن الآية قد يكون فيها قولين 3 4، قد يكون فيها 5 أو 6 أقوال كذلك واردة عن السلف، وقد تكون كلها صحيحة والآية تحتملها، وقد تكون بعضها راجح بعضها مرجوح، قد يكون بعضها ضعيف. المهم في المرحلة الأولى نختصر الكتب المقررة فقط تذكر معنى واحدا للآية. فإذا انتهى من هذه المرحلة وعرف الطالب معنى واحد للآية، ينتقل في المرحلة الثانية إلى معرفة عدة أمور. الأمر الأول يعرف مواطن الإجماع في الآيات، يعرف مواطن الإجماع، يعني السلف أو أجمعوا مثلا على معنى معين. فهناك مذكرة مقررة على طلاب المرحلة الثانية حول معرفة إجماع أو إجماعات سلفي التفسير الكلمة، ويعرف ما القول الذي أجمع عليه السلف. هذا الهدف الأول من المرحلة الثانية. ثم الهدف الثاني معرفة الأقوال في التفسير، وهناك مذكرة كذلك من مقررات المرحلة الثانية فيها أقوال السلف في التفسير، فمن خلال كتاب تفسير الإمام الطبري عليه رحمة الله تذكر الكلمة ويذكر أمامها المعاني الواردة عن السلف رضوان الله عليهم في معنى الآية. إذن هذا هو الهدف الثاني في المرحلة الثانية. أنا أعطيكم، أحاول أن أعطيكم نبذة عامة عن المرحلة الثلاث، وإن كان يعني الذي يهمكم الآن هو المرحلة الأولى، لكن حتى يكون لديكم خلفية عامة عن المراحل جميعا. طبعا المرحلة الأولى تخرج منها 4 دفعات قبلكم، وأنتم الآن للمرحلة الخامسة. وأما المرحلة الثانية هناك دفعة واحدة انتهت من نصف المرحلة، المرحلة الثانية مدتها سنتان، فهناك دفعة انتهت من سنة وبقي لها النصف الآخر، وهناك دفعة جديدة كذلك تلتحق هذا العام بالمرحلة الثانية. نعم، أرجع وأقول المرحلة الثانية لها عدة أهداف. الهدف الأول معرفة مواطن الإجماع في الآيات، الهدف الثاني معرفة أقوال السلف في التفسير من خلال مذكرة مقررة وملخصة بطريقة جيدة ومناسبة للطالب يحفظها ويفهمها جيدا. طيب، إذا عرف الطالب مواطن الإجماع ثم عرف مواطن الخلاف أو عرف الأقوال في الآية، تجد الآية مثلا فيها خمسة أقوال، هذا يتطلب أن يكون طالب على دراية بعلم من أهم العلوم ألا وهو علم أصول التفسير، حتى يعرف كيف يتعامل مع هذا الخلاف الوارد في الآية. فمن أجل ذلك كان الهدف الثالث وهو مادة أصول التفسير، والكتاب المقرر فيها كتاب من 50 صفحة اسمه لباب التحرير في أصول التفسير لمحدثكم أخيكم عبد الرحمن المشد، وهو اختصار لكتاب التحرير في أصول التفسير للأستاذ الدكتور شيخنا مساعد ابن سليمان الطيار. والكتاب 50 صفحة ليس كبيرا ومتوفر في المكتبات، ومختصر بشكل يسير وسهل على الطالب. إذن الهدف الثالث معرفة أصول التفسير حتى يعرف طالب كيف يتعامل مع الأقوال المختلفة في التفسير الواردة عن السلف، ولا يحصل عنده يعني تشويش، يجد مثلا بعض الآيات يرد فيها قولان متضادان أو ظاهرهما التضاد، لكن في الواقع أنه ليس بينهما تضاد، وإنما هناك أصول لهذا العلم إذا عرف الطالب يرتفع لديه أي إشكال. الهدف الرابع من المرحلة الثانية هو معرفة علوم ومعرفة المعنى العام كذلك للآية من خلال الأقوال، ومن أجل ذلك قررنا كتاب معالم التنزيل للإمام البغوي عليه رحمة الله. الكتاب طبعا تعرفونه أنه مكون من 4 مجلدات، فيمر طالب عليه كاملا في هذه المرحلة الثانية مطبقا ما درسه في أصول التفسير. يعني المرحلة الثانية هي مرحلة تطبيقية، يحفظ الأقوال، يحفظ مواطن الإجماع، يدرس أصول التفسير ويطبق الذي درسه في أصول التفسير على تفسير الإمام البغوي عليه رحمة الله. الهدف الخامس معرفة علوم القرآن معرفة علوم القرآن، لأن الطالب إذا قرأ في كتاب الإمام البغوي عليه رحمة الله وإذا قرأ في غيره من الكتب فإنه يمر بكثير من المصطلحات وكثير من الصلاحات، مثلا أسباب النزول المكي والمدني إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بعلوم القرآن. فمن أجل ذلك كان الهدف الخامس معرفة أو دراسة كتاب في علوم القرآن، وكنا قررنا كتاب المقدمات الأساسية للجداع، لكن قد نغيره. فهذه هي عبارة عن المقررات والأهداف في المرحلة الثانية، وكذلك في مجموعات خاصة وبترتيب خاص وباختبارات خاصة وبواجبات أسبوعية. وفي المرحلة الثانية يكون هناك محاضرة أسبوعية لشرح كتاب أصول التفسير وشرح كتاب علوم القرآن كذلك، ويكون هناك تطبيقات ومتابعة لعمل الواجبات. والتطبيقات كما قلت تكون على كتاب البغوي، وكذلك نتطرق كل أسبوع لكتاب من كتب التفسير نطبق عليه ما أخذناه في أصول التفسير. هذه خلاصة مقررات المرحلة الثانية. إذا انتهى الطالب من هذه المرحلة الثانية، وهذه المرحلة الثانية يعني مرحلة ليست سهينة وليست سهلة، ويمكنكم الاطلاع على بعض مقرراتها في مذكرة أقوال السلف، أظنها موجودة على شبكة الإنترنت، وكذلك بقية المقررات موجودة. فمرحلة تحتاج إلى جهد وبذل كبير. ثم بعد ذلك وكما قلت المرحلة الثانية هي سنتان أو سنتان دراسيتان. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة يكون فيها كتب يعني ومراجع متقدمة في هذا العلم، ككتاب تفسير المفسرون الإمام الذهبي للشيخ محمد حسان الذهبي عليه رحمة الله وغيره من الكتب المتقدمة في هذا العلم، ويلزم الطالب فيها بكتابة بحث أشبه ب يعني أشبه برسالة علمية أو بحث يعني مطول ليكون يعني كتطبيق لما درسه في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. أكون بهذا قد انتهيت من التعريف به أو من إعطاء نبذة مختصرة عن مراحل الدورة الثلاث والمرحلة الأولى. تحتاج منكم كذلك إلى دأب وإلى جهد وإلى بذل وإلى تثبيت وإلى صبر وإلى عدم عجلة في أخذ هذا العلم، إن كان الطالب يريد أن يتأصل فيه تأصيلا جيدا، لا أن يكون على معرفة يعني ببعض المعلومات، معلومة هنا معلومة من هناك، معلومة في هذه الصورة معلومة في هذه الصورة، فإن عليه أن يتريث وأن يصبر وأن يواظب ويثابر على حتى ينتهي من المرحلة الأولى بإتقان جيد للمقررات ولا يتعجل الثمرة. وأذكر في هذا قصة سريعة يعني يعني الذي ذكرني بها أنها يعني حديث أني حديث عهد بها خلال هذا الأسبوع. فأذكر أنني في عام 1428 أول ما أتيت إلى المدينة المنورة يعني قبل قرابة 10 سنوات رأيت أحد الإخوة كان يعني ربما يعني نعم كان يعمل صيدلانيا، دكتور صيدلاني، ووجدته في الحرم عند أحد المقرئين. ويعني حين التقيت به كان فقط يحفظ القرآن الكريم وجاء لتعلم علم القراءات عند هذا المقرئ، ورأيت بنفسي يحفظ، بدأ في حفظ متن الشاطبية، كان يحفظ في اليوم تقريبا 3 أبيات أو 4 أبيات، وكما قلت لكم ليس يعني ليس له اهتمام بالعلم الشرعي وليس طالب علم يعني كما في الظاهر، يعني ليس طالب علم في الظاهر، وإنما كان رجل يعمل طوال اليوم في دكتور الصيدلاني يعني تقريبا ليله ونهاره في العمل، ليس لديه وقت طويل لي طالب العلم وكذا. أقول لكن وجدته سبحان الله يحفظ كل يوم 3 أبيات أو 4 أبيات إلى أن انتهى من حفظ نصف الشاطبية تقريبا بهذه الطريقة، كل يوم فقط 3 أبيات 3 أو 4 يعني كان لا يزيد عن 5 أبيات. ثم بدأ بعد ذلك بالقراءة على الشيخ بكل هذا وأنا أتابعه، بدأ بالقراءة على هذا المقرئ بالإفراد، قرأ لكل راو عدة أجزاء، ثم بدأ بعد ذلك في تعلم طريقة جمع القراءات، والذين لهم اهتمام بهذا العلم يعني يعرفون صعوبة طريقة جمع القراءات. ويعني أنا كنت أتعجب يعني من طريقته، يعني كنت أشعر أن يعني ربما إمكانياته يعني ضعيفة أو بعض الشيء، فكنت أراه يوميا يأتي بأوراق، يعني كان تقريبا يأتي بقرابة 30 ورقة كتبها بخط يده، فقط يكتب الآيات التي سيجمعها على الشيخ، يكتبها، يكتب الآيات كاملة، مثلا سيقرأ اليوم نصف وجه، يكتب الآيات من القراءات السبع من طريق الشاطبية، يكتبها، يكتب الوجوه كل وجه في سطر، يعني كان في بعض الأحيان يأتي ب10 ورقات ب20 ورقة ب30 ورقة. طبعا طريقة يعني فيها من الصعوبة ما فيها، وفيها من جهد، يعني فيها جهد كبير جدا، أنا كنت أتعجب منه في الحقيقة. المهم إلى ثم انقطعت أخباري عنه مدة، ثم رأيته قبل أسبوع تقريبا في الحرم كيف يعني مضى يمكن 9 سنوات على معرفتي به وعهدي به، كيف فلان أين وصلت في القراءات؟ قال ما شاء الله فإذا به قد انتهى من قرأ من القراءات من طريق الشاطبية، ثم حفظ الدرة، ثم قرأ بمضمنها وجازه الشيخ، ثم حفظ متن الشاطبية، وقال أنه يعني قارب على إتمام القراءات العشر الكبرى من طريق الشاطبية. فسبحان الله يعني هذا مثال رأيته بعيني وكما قلت لكم يعني ليس له اهتمام أو ليس متفرغا لطلب العلم. يعني أنا أعرف أن كثيرا منكم بعضهم آباء وبعضكن أمهات وبعضكم أصحاب بيوت أصحاب أعمال أصحاب مشاغل، لكن كما قلت الجد والمثابرة وتحديد وقت معين في اليوم ولو كان وقتا يسيرا مع الاستمرار عليه فيثمر ثمرة لا تتخيلونها بإذن الله عز وجل. كما قلت لكم هذا الرجل قابلته قبل عدة أيام، كيف فعلت يا فلان؟ قال أجازني الشيخ في القراءات العشر الصغرى وحفظت الطيبة وأقرأ الآن بمضمن طيبة و السلام عليكم. عذرا، طريقة هذه الغرفة أنها تقطع بعد 40 دقيقة، يعني مدة الغرفة تكون 40 دقيقة 40 دقيقة ثم تخرج المضافين إلكترونيا ثم ندخل مرة ثانية. طيب ننتظر لعلنا دقيقة حتى يعود جميع الإخوة والأخوات. نعم، الشاهد فكما قلت لكم ماذا فعلت فلان؟ قال ختمت بالقراءات السبع ثم الثلاثة ثم يقرأ القراءات العشر الكبرى. كل هذا أنا أقول لكم هو منشغل ولديه يعني عمل ليل وليلا ونهارا وليس لدي وقت طويل للتفرغ لطلب العلم وهذه الأمور. فأقول يعني بالجد والمثابرة والاستمرار، أهم شيء الاستمرار على وقت محدد في اليوم حتى يعني يتسنى لك مراجعة وحفظ المقررات وتكرار النظر في المنهج. إلى هنا أكون قد انتهيت تقريبا من هذا اللقاء، ويعني ننبه بعض التنبيهات سريعا لجميع الإخوة والأخوات عن طريقة سير المجموعات. طبعا هناك مجموعة خاصة بالإخوة ومجموعة خاصة بالأخوات، وسيتم إنشاء كذلك مجموعة خاصة بالأسئلة، مجموعة للإخوة ومجموعة للأخوات خاصة بالأسئلة. الطالب الذي يقرأ عندما يقرأ يشكل عليه شيء فيكتب سؤاله واضحا ثم نجيبه على المجموعة. طبعا لا يسمح، طبعا يعني هذا كلام يعني أنتم لا شك تعرفونه، لكن من باب التذكرة أن هذه المجموعات هي مجموعات علمية بحتة، مجموعات علمية بحتة لا يسمح فيها بأي نوع من الحديث ولا بأي نوع من الكلام ولا بأي نوع يعني حتى لا سلام ولا كلام ولا رد ولا أي، لا يسمح فيها بأي شيء إلا بما يمليه عليكم المشرفون والمشرفات. فالمجموعات هذه خاصة بتسجيل الورد اليومي، كما قلت بعد صلاة الفجر بتوقيت مكة مباشرة ينزل لكم الجدول الخاص بالأوراد المقررة في الأسبوع القادم، يعني غدا يوم السبت بمشيئة الله ينزل لكم الجدول الذي يتضمن أوراد اليوم أوراد الأسبوع أوراد الأسبوع كله من السبت إلى الخميس. وطبعا الجمعة يكون راحة أسبوعية فلا يكون فيه مقرر، بحيث أنكم يعني ترتاحون وتراجعون على ما تراجعون ما ذكرتموه في خلال الأسبوع من أول الأسبوع. طيب إذا نزل الورد، إذا نزل الجدول الذي فيه المقرر بعد الفجر مباشرة ينزل لكم، يبدأ كل طالب في الوقت الذي يناسبه بحفظ الورد من كتاب السراج وبقراءة الورد كذلك من كتاب المختصر في التفسير، وذلك من يعني يسمح له من أول الفجر من صلاة الفجر إلى الساعة 12 ليلا، وبمجرد أن ينتهي من الورد من الحفظ ومن المذاكرة يدخل المجموعة يكتب اسمه كاملا ويكتب تحت ويكتب تاريخ اليوم ويكتب أنه انتهى من الورد. يعني سنضع المشرفون سيضعون لكم نموذجا لكيفية تسجيل الورد اليومي. يدخل الطالب أو طالبة يكتب فلان الفلاني اسمه كاملا ثم يكتب تاريخ اليوم ثم يكتب أنه قد انتهى من تسجيل الورد. يوميا، لا يسمح بتاتا في المجموعات إلا بكتابة شيء غير هذا، يعني لا يسمح بكتابة شيء غير هذا، يكتب اسم إذا انتهى من الوردي. وطبعا يعني لا يسمح لطالب أو لطالبة بكتابة أنها انتهت من الوردي إلا بعد أن تنتهي تماما من الورد، من حفظ المقرر في السراج وقراءة المقرر من المختصر ومذاكرة مذاكرة جيدة. إذا انتهت من ذلك أو إذا انتهى الطالب من هذا، يدخل المجموعة ويكتب اسمه وأنه انتهى من الورد ويكتب تاريخ اليوم. طبعا يعني أنا لا يتسنى لي متابعة المجموعات، وإنما هناك مشرفون وهناك مشرفات جزاهم الله خيرا يقومون بهذا ويرسلون إلي تقريرا أسبوعيا بجميع المجموعات وجميع المراحل في الدورة. طبعا يعني لا يسمح بتاتا بتأجيل ورد أو بعد أو بعدم المذاكرة. وطبعا الطالب الذي أو الطالبة التي يثبت عليها خلال الشهر 3 مرات لا تسجل وردها، يعني لا تحفظ الورد ولا تسجل أنها قرأت، فإنها يتم التنبيه مرة ثم في المرة الثانية يتم استبعادها من الدورة. وطبعا يعني هذا الأمر كما قلت لكم ليس أمرا تعنتيا، وإنما حتى تسير الأمور على يعني حتى تحقق الدورة الأهداف التي أنشئت من أجلها فالطالب الذي يعني يتكاسل أو يتوانى في قراءة الواجب، إنما هو بذلك يعني يأخذ مكان طالب آخر مجتهد، يأخذ مكان طالب آخر يستحق أن يكون معنا في الدورة. فمن أجل هذا يعني أرجو أن تكون هذه التعليمات واضحة، أن الطالب الذي يسجل عليه أو الذي يصلني من خلال التقرير أنه وصل إلى 3 مرات خلال الشهر لم يسجل ورده ولم يذاكر، فإنه يعطى تنبيها ثم المرة الثانية يستبعد من الدورة. طبعا هذا بخلاف من كان لديه عذر واضح وعذر يعني قهري، فإنه يخبر المشرف، أو إذا كانت أختي تخبر المشرفة تقول أنا عندي ظرف كذا كذا كذا وسأعوض الوردة في يوم آخر، وتخبر المشرفة باليوم الذي عوضت فيه الوردة. يعني أظن النظام والنظام يعني مطلوب ولا يعني لا يغضب أحدا، وينبغي المسلم أن تكون يعني حياته منظمة أولى الناس بهذا. فكما قلت إن حدث ظرف لأحد فإنه يخبر المشرف أو المشرفة، والمشرفون والمشرفات ونحن كذلك يعني نتفهم الأمر إذا كان العذر يعني مقبولا. طبعا أعذار الاختبارات غير مقبولة، يعني مثلا إذا كان طالب أو طالبة يقول الله عندي اختبارات فأعتذر، الأعذار هذه غير مقبولة بتاتا، وإنما الأعذار مثلا تكون مرضا لا قدر الله، أو يعني أعذار فعلا تكون يعني مجبرة للطالب على أنه لا يراجع الوردة. عندما يقول عندي اختبارات عندي كذا نقول له لا، القرآن أولى، وإذا اهتممت بالقرآن فإنك بإذن الله عز وجل توفق في بقية أمورك، كما يعني كان كثير من العلماء يعني يقولون أن بقدر اهتمامك بالقرآن يكون توفيق الله عز وجل لك في جميع أمورك، سواء في عملك، في مذاكرتك إن كنت طالبا في جامعة، سواء في أي أمر من الأمور. فالدورة كما قلت يعني لها أهداف واضحة، ليست موضوعة هكذا لكل واحد يذاكر ما يريد يقرأ ما يريد، وإنما لها أهداف واضحة ولا بد من التنظيم حتى تتم الفائدة المرجوة من الدورة. وبمشيئة الله عز وجل أنتم جميعا يعني أهل لذلك، أنتم أهل لذلك، لكن من باب التذكرة فالذكرى تنفع المؤمنين. أكرر وأقول لا يسمح بكتابة أي شيء في المجموعات سوى كتابة الورد اليومي، وقد بينت طريقة التسجيل وغير ذلك. طيب كما قلت ستنشأ مجموعات أخرى خاصة بالأسئلة، الطالب إذا أشكل أي شيء فإنه يكتب الآية ويكتب سؤاله ثم نجيبه، ربما تكون الإجابة أسبوعية مثلا نجيبه مباشرة على جميع الأسئلة، ولا يسمح بالإجابة من طالب آخر، إنما الإجابة تكون من خلالي أنا أدخل المجموعات وأجيب على جميع الأسئلة. طبعا هناك مجموعة خاصة نسميها مجموعة الفوائد، مجموعة يعني لها نظام خاص، هذه يضاف إليها المتخرجون من الدورة فقط، لا يضاف إلى، يعني إذا طالب في نهاية الدورة إذا جاء إلى التخرج فإنه يضاف إلى هذه المجموعة، مجموعة خاصة بالطالبات ومجموعة خاصة بالطلاب، ولها نظام خاص بها. نعم، ذكرنا أن نهاية الورد الساعة 12 ليلا. نعم، تقريبا هذا هو كل ما عندي، وهذا اللقاء يعني قد سجل. و نعم، طيب، أنا كأني أجد أن البعض يكتب، فلعلي يعني، نعم، من كان لديه سؤال أو إشكال فليكتبه الآن، أنا سأقرأ الرسائل الآن، نعم، وأحاول الإجابة عليها. نعم، من كان لديه سؤال فليتفضل، أنا سأتي بالرسائل من مرتبة. نعم، طيب، أخونا رجب يقول: عندما نقرأ في تفسير نتذكر وبعدها بيوم أو يومين لا نجد المعنى في أذهاننا لبعض الآيات. طيب، أقول بارك الله فيك، لأجل هذا يعني جعلنا وقتا طويلا لإتقان حتى تتقن. يعني أنا لا أقول لك اقرأ فقط معاني الآيات من كتاب الغريب، وإنما أقول لك احفظها حفظا كما تحفظ اسمك، تمسك يعني الثلاث صفحات مثلا المقررة يوميا تحفظها حفظا، يعني لا تمكث عليها خمس دقائق. طبيعي جدا إذا قرأتها في خمس دقائق أو في دقيقتين ثم أتيت اليوم التالي لا شك أنك تنساها، وإنما أنا أقول تحفظها حفظا، اكتبها في ورقة. وطبعا يعني لعلكم يعني المشرفون المشرفات يعني يوضحون لكم بعض الطرق للحفظ، مثلا تكتب المعاني في كلمة، تكتبها في مذكرة، يعني المهم كل له طريقته التي يحفظ بها. أنا كما قلت أنا عندنا كتابان، كتاب السراج هذا مطلوب حفظه، هذا يحفظ حفظا، وحتى في الاختبارات لا يعني يلزم الطالب بالإجابة التي في الكتاب. يعني في هذه المرحلة أنا لا نريد إلا فقط أن تحفظ معنى الكلمة، طيب. أنا لا أدري كيفية الرسائل تأتي كيف. من كان لديه سؤال فليتفضل قبل أن أستأذنكم. طيب، أرجو أن يكون الأمر واضح، يعني أن أكون قد بينت قدر الإمكان، والأمور أصبحت واضحة الآن. وما مدة المرحلة الأولى؟ قلنا مدة المرحلة الأولى سنة، يبدو أن الأخ لم يحضر من البداية. نعم، مدة المرحلة الأولى سنة كاملة، سنة دراسية كاملة. ستوضع هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل في المجموعات، ومن كان لديه إشكال فليعد سماع المحاضرة، فإذا لم يتبين له الإشكال فليسأل المشرف أو المشرفة، تجدون طبعا من خلال المجموعة الواتساب يعرف المكتوب عند المشرف، مشرف أو مشرفة، فيكلمه ويسأله. وأسأل الله عز وجل لكم جميعا التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.